علامة على دنو أجله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وعنها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكاية عن تمريض النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شرفها الله بأن مرضت النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مرض موته قد استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وقد اعتادت هي رضي الله عنها رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه إذا اشتكى وجعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالمعوذات وينفث، النفث هو النفخ مع الريق القليل بين كفيه، ويمسح المكان الذي يؤلمه، وهذا مما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بالمعوذات أيها الإخوة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق وسورة الناس لأنه يبدأ فيها بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإنما قيل لها الثلاث جميعا المعوذات من باب التغليب، وإلا فقل هو الله أحد ليست من المعوذات، وإنما هي تسمى سورة الإخلاص، ولم تبدأ بقل هو قل أعوذ، وإنما أدخلت مع المعوذات من باب التغليب هذه السور لها فضل عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه المعوذات فكان يتعوذ بهن، ويقول: ما تعوذ المتعوذ بمثلهن، ما تعوذ المتعوذ بمثلهن. قد يقولها بعض الناس أو كثير من الناس فلا يحدث لها أثر. السر ليس في القرآن أنه تغير، القرآن هو القرآن هو كلام الله، وإنما السر في القارئ وفي المتعوذ، عندما يقوى يقينه وعندما يصح إيمانه ويعلم أنه لا يمكن أن يعيذه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقيه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى، حينئذ تقع هذه الموقعة. وإذا خف يقينه وضعف إيمانه كانت النتيجة على قدر ذلك. فينبغي لكل إنسان مسلم أن يهتم بهذا الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي بهن، إذا اشتكى وجعا في جسده قرأهن بين كفيه ثم نفث ثم مسح بهن مكان الوجع، بيديه مكان الوجع. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعرف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مرض وثقل ما لم يعد باستطاعته أن يجمع كفيه وأن يقرأ فيهن، كانت هي تقوم بذلك، كانت تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذات وتنفث ثم تأخذ كف النبي عليه الصلاة والسلام فتمسح بها على مكان الوجع ابتغاء لبركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تفعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرفق بالمريض، القراءة والتعويذ والدعاء كلها مما يطلب به الاستشفاء من الله سبحانه وتعالى، فهي نوع من الدواء، بل هي أفضل أنواع الدواء. القرآن أفضل أنواع الدواء لأنه صادر عن الله سبحانه وتعالى. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تفعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمعه وهو في حال وجعه في حال مرضه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. المغفرة مطلوبة وتتأكد في مثل هذه الحال، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر للعبد في آخر لحظات حياته ختم حياته بالمغفرة وبالرحمة فقد فاز. إذا ختم الله لعبد بالمغفرة وبالرحمة فقد فاز. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه ويقينه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يحرص على ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى واستزادة من الخير وتشريعا للأمة. ينبغي أن تستن به أمته وأن يحرص الإنسان حتى في مرض موته وحتى عند اقتراب أجله أن يقول ذلك، وأن تعلو همته أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الرفيق الأعلى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأل الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظمه شيء. لا تقول: اللهم ادخلني الجنة وتسكت، قل: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، أعلى منازل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فينبغي أن يكون الإنسان المسلم صاحب همة عالية، أن لا يقنع بمجرد دخول الجنة، أن يسارع وأن يسابق وأن يحرص على أن يكون في أعلى عليه. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض يوم موته يقول: أسألك الرفيق الأعلى، يعني مع النبيين ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين. وتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منقبة لها أنها مرضت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه توفي ورأته إلى صدرها، بين حاقنتها، بين أعلى صدرها وبين ذقنها، رأس النبي عليه الصلاة والسلام أسندته ترفقا به صلى الله عليه وآله وسلم. فقبض النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ترى النزع الذي ينازعه النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ترى الوجع الذي يتوجع به النبي عليه الصلاة والسلام. فهان عليها بعد ذلك ما يلقاه البشر. إذا كان هذا قد حصل لرسول الله وهي ترى وهو خير خلق الله أجمعين، فبعد ذلك هي لا تهتم أن يحصل هذا الأمر لغيره من البشر، لأن لهم عزاء في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لنا أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في طاعته، في عبادته، في إخلاصه، في تجرده، في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، في دعوته، في حياته، وفي موته أيضا. في موته صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزع، كان ينازع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوعق وعكا شديدا في نزعه في مرضه، وقد أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشدة هذا الوعك، أنه يلقى منه شيئا كثيرا. فلعلنا فيه أسوة، يجب أن يصبر الإنسان المسلم على هذا، وإذا صبر على ذلك كان له فيه خير، لأن الله سبحانه وتعالى يمحص ذنوب العبد بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأمور. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الأمور التي حدثت قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام أخف الناس به، كانوا يدخلون عليه في مرض موته، كان من أخفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه ابن عمه وزوج بنته ومن السابقين إلى الإسلام، وله المكانة العظمى عند النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا في حديث سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خلفه على المدينة قال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فمنزلته عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غرابة أن يتردد في دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوضع. فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف حاله؟ المسلمون في قلق شديد، يريدون أن يطمئنوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أصبح بحمد الله بارئا. وهذا إما من باب التفاؤل من علي رضي الله عنه، وإما من باب بيان الحقيقة، لأن الإنسان إذا غادر الدنيا أقبل على دار الحق. إذا أقبل الإنسان على الآخرة أقبل على دار الحق، برئ من هموم الدنيا ومن منغصاتها وأقبل على الحق. فقد يكون كلام علي رضي الله عنه من هذا الباب. فلما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس ما قال، لقيه العباس، والعباس رضي الله عنه عم علي وعم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيده، ولكنه كان من المتأخرين في الدخول في الإسلام. علي رضي الله عنه سبق فأخذ بيده وقال: هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسأله في من هذا الأمر، يعني الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ إن كانت فينا أخبرنا، وإن كانت لغيرنا أوصاه بنا خيرا. وقال لعلي: أنت بعد ثلاث والله عبد العصا، يعني سيكون هناك من يتولى عليه، فلا بد أن نذهب فنسأل النبي عليه الصلاة والسلام. كان العباس رضي الله عنه صاحب فراسة، وقد رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن منظره أنه قد دنا أجله، وقال: إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، يعني كأنه يقول: إني أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دنا أجله. فعلي رضي الله عنه رفض، لم يقبل، قال: إن سألناها النبي عليه الصلاة والسلام، إن سألناه أن يعطينا الأمر من بعده فمنعناها، منعنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإن الناس لا يعطوننا إياها مرة أخرى. فلذلك استحسن ألا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكمة ومن العقل، وهذا أيها الإخوة الأمر أمر الخلافة ظهرت من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة واضحة إليه، مع أنه لم ينص لم يقل الخليفة من بعد فلان أو الأمر بعدي في آل فلان، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ترك أمر المسلمين لهم، لكنه أشار لهم بإشارات واضحة يفهمها كل ذي بصيرة أن المقصود بهذا الأمر هو أبو بكر رضي الله عنه. حوادث كثيرة، عندما اقترب الناس من المسجد وبنوا بيوتهم حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل فتح بابا من بيته على المسجد يريد الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت هذه فازدحم الناس، وكان منهم أبو بكر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسد هذه الأبواب الشارعة إلى المسجد، أمر أن تسد كل خوخة تدخل إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. هذا فيه تمييز لأبي بكر رضي الله عنه، عندما قال ما من صاحب يده إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليه، كان رفيقه في الغار صاحبه في الهجرة. وبعد ذلك أيضا عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة واضحة من هو الذي يصلح لقيادة الناس ولخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام. قام أبو بكر يصلي بالناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام من بيته على المسلمين وهم يصلون وأبو بكر يصلي بهم، فقال أحسنتم، قال أحسنتم، فهم الناس أن هذا كله من باب تقديم أبي بكر رضي الله عنه أنه هو الذي يصلح لهذا، وقالوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رضيه رسول الله لديننا قدمه في الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا، فالأمر واضح، ولم يكن هذا غفلة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن تركا لأمر واجب أمره الله به فترك ذلك، لأن الله أمره أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما كان الأمر بحاجة إلى بيان، ولكن الناس عادة يحتاجون إلى الصراحة وإلى الوضوح، وبعض الناس يحرص على الوضوح والصراحة حتى في أعلى درجات، فكان العباس من هؤلاء، كان العباس حريصا على أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وكان يرى أنه هو وأقرباؤه أحق الناس بذلك لأنهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا، إن معاشر نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسع. فلا غرابة في أن يسأل العباس رضي الله عنه عن هذا الأمر، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام، والقريب له حق في إرث قريبه، فكان يتوقع أن يكون هذا الأمر فيهم في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن علي رضي الله عنه رفض هذا الأمر وتركه للمسلمين، وبين إن كان هذا الأمر فيهم فسيؤول إليه، وإن لم يكن فيهم فلا يسأل عن شيء ليس له، وهذا ما حدث بالفعل، وقد ولى المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، وهذه هي الخلافة الراشدة التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها في أحاديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. هذا دليل على جملة من المناقب التي اختص الله سبحانه وتعالى بها أم المؤمنين رضي الله عنها. فقد قبض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توفي في بيتها وفي يومها، يعني في قسمها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسندة ظهره إلى صدرها، ورأسه عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، السحر الرئة، لا يقولون السحران، يعني الرئة. واختلط ريقه عليه الصلاة والسلام بريقها في آخر لحظات حياته، وذلك أنه دخل عليها في تلك الحال أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وفي يده سواك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى السواك فعرفت أنه يرغب فيه، فسألته عن ذلك فأومأ برأسه فأخذته فقضمته، فأصاب السواك شيء من ريقها، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به، فدخل شيء من ريقها في ريقه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وكان عنده إناء فيه ماء كان يضع يده فيه عليه الصلاة والسلام ويمسح به وجهه، إذا اغتم، إذا اشتد عليه الكرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يمسح وجهه بذلك ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يعني شدة تذهل الإنسان، شدة السكرة هي الشدة التي تذهل الإنسان عما حوله. ثم بعد ذلك جعل يقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وهو ناصب يده صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قبض وارتخت يده عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال، هي مسندة رأسه إلى صدرها رضي الله عنها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال. فهي تذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض في بيتها وفي يومها، وكان رأسه على صدرها، واختلط ريقه بريقها في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. كان أهله عليه الصلاة والسلام يحرصون على تطبيبه في مرض موته، وكانوا يظنون أن هذا المرض الذي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه مرض ذات الجم، وكان من عادة الناس أنهم يعالجونها بشيء يسمونه اللدود، واللدود هو ما يوضع في أحد جانبي الفم بخلاف الصعوط، الصعوط يوضع في الأنف، والوجور يوضع في الفم، لكن هذا في الحلق، لكن اللدود يوضع في أحد جانبي الفم. كانوا يضعون له القصب الهندي والزيت دواء لذات الجم، ففعلوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم، أشار إليهم بأن لا يفعلوا، لكنهم تشاوروا فيما بينهم وقالوا: لا، لعله من كراهية المريض، المريض بالعادة يكره الدواء، فأصروا على ذلك ولدوه عليه الصلاة والسلام بغير رضا منه. فلما أفاق قال: ألم أكن نهيتكم هل أنت لدوني؟ قالوا كراهية المريض للدواء. هذا ليس بغريب، لأنك إنما قلت ذلك كراهية للدواء كما يكرهه المرضى عموما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، إلا العباس. العباس رضي الله عنه دخل، ما كان حاضرا معه، دخل أخيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمر من أمور الغيب التي لم تحصل بعد، أن هؤلاء كلهم سيولدون، يعني سيعالجون بهذه الطريقة، إلا العباس فإنه لم يكن حاضرا معهم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لا غرابة في هذا أن يحزن الإنسان لمرض قريبه أو لدنو أجله. البشر فيهم هذه المشاعر وفيهم هذه العواطف. وقد دخلت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته، كان يعالج سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم. كانت إذا رأت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حزنت حزنا شديدا، فتقول: واكرب أبتاك، تحزن لما يصيب أباها. فإذا أفاق النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذه نهاية الأحزان، ما بعدها إلا جنة الرحمن وإلا الرضوان، هذه نهاية الأحزان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ذلك، وما أنكر عليها، ما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقول: واكرب أبتاه. ليس هذا من النياح، وإنما هو من التوجع والتفجع لحال المريض، فما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا الأمر من الأمور التي لا تجوز لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأنه لا يسكت على باطل ولا يقر على خطأ. وهذا دليل على أنه لا بأس على الإنسان أن يتوجع لقريبه أو صديقه وأن يتألم لما يراه من حاله، وليس هذا من النياحة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النياحة هي الندب والصياح وتعداد محاسن الميت قد تدخل فيها المبالغة الكثيرة التي تخرج عن الحقيقة. لكن عندما يتوجع الإنسان لما يراه من حال قريبه فإنه لا حرج عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. هذا بيان للسن التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سنه عند الوفاة كانت 63 سنة، بعض العلماء يقول 64 وبعضهم يقول 65، استنباطا من الأحاديث ومن الروايات. بعضهم يحسب هذه السنة، هذا الجزء من السنة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، بعضهم يجعل هذا سنة فيقول 64، وبعضهم يزيد عليه يعني بابتداء هجرته عليه الصلاة والسلام فيجعلها 65. ولكن الأشهر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا وإياكم حسن المتابعة وحسن التأسي به وبمن بعده ممن ساروا على نهجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.